جاب سلاحه طياراته غواصاته دباباته جاب سلاحه طياراته غواصاته دباباته واعتدى علشان يسلم هو ليه يا هو نرأك للجيوشهم نرقل هل من مزيد انتصرنا ولسه عرهم ذكرى في التراب بورسعيد كنا نرأك للجيوشهم نرقل هل من مزيد انتصرنا ولسه عرهم ذكرى في التراب بورسعيد والعروبة في كل دار وقفت معانا والشعوب الحرة جت علي عدانا وانتصرنا انتصرنا انتصرنا ادي حكاية الشعب شعب للزحف المقدس قام وصار شعب زاحف خطوته تولع شرار شعب حقق له جمال الانتصار قلنا علمني ونحن بنينا السد العام نستعمل بينا